وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه، من علم الله لبعض أنبيائه، وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط، كما رواه مسلم في الصحيح كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني أن أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء، علمه الله جل وعلا نبيا من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل جلاله، وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي، لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية، لهذا قال كان نبي يخط ثم قال فمن وافق خطه فذاك. قوله فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة على مستحيل، يعني أن أحدا من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحى نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذاك النبي، أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي. فيه الكهنة والذين يخطون ويدعون علم الغيب من أن الخط كان من عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين، الأول أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل، قال فمن وافق خطه فذاك، وهذا لا يمكن لأحد أن يدركه. لهذا الخط وفي الرمل وضرب الحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة، وهي موجودة الآن في بعض البلاد، وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحى نحوه.